قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وفي بيان حكمه. والذبح عبادة من العبادات يجب صرفها لله وحده، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي أي وذبحي، ومحياي ومماتي، ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي خالصا لوجه الله تعالى لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وأنا أول المسلمين، أول من يمتثل من هذه الأمة. وقال ربنا جل وعلا: فصل لربك لا لغيره، وانحر أي اذبح. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يصرفون العبادة لغيره سبحانه من صلاة وذبح وغيرهما، أمره الله أن يقول لهم: إنني أخلص صلاتي وذبحي وما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح لله وحده لا أشرك به أحدا، وإنني أول المسلمين من هذه الأمة. وأفادت الآية وجوب الإخلاص لله تعالى، وهذا شرط في جميع العبادات. والصلاة والنحر من أجل العبادات، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أن يجمع بين عبادتين هما: الصلاة التي هي من أعظم العبادات البدنية لما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال على الله ما لا يجتمع له في غيره، والثانية النحر الذي هو من أعظم العبادات المالية لما فيه من بذل المال لله رب العالمين، ويدخل فيه ما ثبتت مشروعيته، وهو ثلاثة أشياء: الأضحية والهدي والعقيقة. ولعظم هاتين العبادتين كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. لقد حرم ربنا تبارك وتعالى الذبح لغيره، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الذبح من أجل العبادات، وصرف عبادة من العبادات لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي أي ذبحي في قول، وحجي في قول، وعبادتي وهو أعم في قول ثالث. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أخرجه مسلم، وسيأتي بطوله إن شاء الله جل وعلا. فيؤخذ من هذه الأدلة أن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، وأن من ذبح لغير الله كجني وقبر وغير ذلك فهو يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله إلا أن يتوب إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. قد يقول قائل: هل هناك من يذبح لغير الله؟ والجواب كثير، بل إنهم يجعلون تلك الذبائح في حال تسمينها كالسوائب، فإنها تكون مطلقة، تأكل من حيث شاء، ولا يستطيع أحد من المساكين أن يعترض، فيقول: هذا عجل السيد، أتعترض عليه؟ إنه غدار، يعنون السيد هذا، إنه غدار، يعني من نذر له فلم يفي عقره، وهو رمة، ليس شيئا. الذبائح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ذبائح مشروعة، وهي الضحايا والهدايا وذبح النذور لله والعقيقة على المولود في يوم سابعه أو بعده، الذبح في الولائم، الذبح لإكرام الضيوف، ذبح صدقة يتقرب بها إلى الله، ذبح الفدية في الحج والعمر. هذه كلها ذبائح مشروعة، ذبائح مباحة، مثل ذبح الجزار للبيع هذا مباح، وكالذبح للأكل هذا أيضا مباح. وأما القسم الثالث فذبائح محرمة، وهي قسمان: شرك أكبر، وهي الذبح للأصنام، الذبح للجن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، الذبح للأصنام، الذبح للجن، الذبح للقباب والمشاهد والقبور، الذبح لمرض الزار وهو من أنواع الذبح للجن، الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وهو من أنواع الذبح للجن، وكذا إذا غار ماؤها فيذبحون للجن حتى يعود ماؤها على حسب زعمهم، منها الذبح عند الانتهاء من بناء البيت الجديد قبل السكن بقصد حجب الجن عنه، الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة وهو من أنواع الذبح للجن، الذبح السنوي للجبل حتى لا يسقط على البيوت المجاورة على حسب زعمهم، الذبح السنوي للبحر أو النهر حتى لا يبتلع من بجواره على حسب زعمهم، الذبح للمريض من أجل الجن أن يخرجوا منه إن كانوا قد دخلوا فيه، أو لا يدخلون فيه إن كانوا لم يدخلوا على حسب زعمهم، الذبح للجن إن وجد كنز في مكان الكنز فيذبحون في مكان الكنز. والخلاصة أن الذبح لغير الله شرك أكبر. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، أي مخرج من الملة. القسم الثاني من الذبائح المحرمة كالذبح لله في تفضيل مكان زعموا فضل الذبح لله فيه ولم يأتي الشرع بذلك، وكالذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم ولا يرضى عنه خصمه إلا بذلك، وله أسماء متعددة عندهم. ومن أهل العلم من عده من الشرك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الذبح عند القمار يذبحه المغلوب للفائزين، ومن الذبائح المبتدعة تخصيص ذبيحة لليلة النصف من شعبان أو للسابع والعشرين من رجب أو للثاني عشر من ربيع الأول أو لأول السنة أو آخرها إلى غير ذلك من الذبائح المبتدعة. وكذلك الذبح لله عند القبر فهذا محرم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبوانة هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، فهذا الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن ينحر إبلا ببوانة أي في ذلك الموضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح لله في مكان يشرك فيه بالله أو كان يشرك فيه بالله، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وسيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اللعن كما مر هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي من حمى جانيا كقاتل أو سارق حتى لا يقام الحد عليه، أو أقر مبتدعا في الدين ورضي ببدعته، فهذا ملعون. فالذي يؤوي المحدث أي المبتدع ملعون، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا، فأولئك الخوارج الذين يعيثون في الأرض فسادا، وآخر ذلك ما صنعوه من ذلك التفجير الذي راح ضحيته 23 من خيرة الجنود المصريين. ما ذنب هؤلاء الجنود؟ بأي ذنب قتلوا؟ يكفرونهم تكفيرا عاما، لأنهم كفروا المصريين كلهم إلا من كان معهم على طريقتهم وفي ضلالهم. فهؤلاء من تستر عليهم فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ملعون من غير منار الأرض، أي علامات حدود الأرض التي بين الجار والجار، أو العلامات التي يهتدى بها في الطريق. الأعمال المتوعد فاعلها بلعنة الله في هذا الحديث العظيم الذي توعد فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باللعن من فعل أحدها، هي الذبح لغير الله. ومن أمثلته من يذبح لقبر نبي أو ولي أو غيره، من يذبح للشياطين أو الجن طلبا للشفاء كما يحدث عند السحرة، من يذبح في طريق كبير القوم تعظيما له، من يذبح عند عتبة المنزل استرضاء لشياطين الجن أو لكف شرهم عن أهل المنزل، سواء أكان المذبوح من بهيمة الأنعام أو غير ذلك، فكله من الشرك الأكبر، ويحرم الأكل من تلك الذبيحة والانتفاع بها على أي وجه كان. فهذا هو الأمر الأول الذي استجلب اللعن لفاعله. الثاني لعن الوالدين، ولعن الوالدين من كبائر الذنوب، ويكون ذلك إما باللعن المباشر أو بالتسبب. فأما اللعن المباشر فهو أن يواجه الوالدين باللعنة، وأما بالتسبب فكأن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ كانت فطرهم مستقيمة وحياتهم نظيفة. فتعجبوا، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والحديث في الصحيحين. وقد ذكر الله سبحانه حق الوالدين بعد حقه تعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولم يخص سبحانه نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه، يعني قال ربنا: وبالوالدين إحسانا، وجعلها هكذا مطلقة عامة، ولم يخص لونا من ألوان الإحسان ليشمل الإحسان كله. الثالث إيواء محدث. وقد جاء الإسلام بالعدل بين الناس ونصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم، فمن آوى مجرما يستحق العقاب ونصره أو منع العقاب عنه فهو متوعد بلعنة الله لما في ذلك من انتشار الظلم في المجتمع. كما جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة والنهي عن البدعة، فمن رضي بالبدعة أو أقر فاعلها أو نصره فهو متوعد باللعنة أيضا. ما أكثر الملعونين بهذا السبب من الذين يجادلون عن المبتدع ويحاربون أهل السنة، ولا يقبلون أن يجرح مبتدع بما هو فيه مما قدمت يداه، ويؤونهم ويدافعون عنهم ويسبون أهل السنة الذين يبينون أحوالهم، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الرابع تغيير منار الأرض. من غير علامات حدود الأرض التي بينه وبين جاره فقدم أو أخر ليغتصب من أرضه فقد ظلمه، وأوقع الناس في مخاصمات ونزاعات تفت في عضد المجتمع، فتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك باللعن. كما يحث الإسلام على التعاون وإرشاد التائه لئلا يضل في الطريق فيهلك، فمن بدل العلامات التي توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيضا. هذه هي الكبائر الأربع المتوعد صاحبها باللعن. فالذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير منار الأرض من المعاصي المنافية لكمال التوحيد الواجب. على المسلم أن يكون مجانبا لها ولغيرها مما يوجب غضب الله ولعنه. وأما حكم لعن أصحاب المعاصي فيحرم لعن أصحاب المعاصي إلا على وجه العموم، وكذلك سائر العموميات في الوعيد لا تنزل على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي. مات رضي الله عنه سنة 83. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما كان منحوتا على شكل صورة، والوثن أعم. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، أي لا يمر به ولا يتعدى، لا يجوزه أحد حتى يقرب، أي حتى يذبح له شيئا. فقالوا لأحدهم، أي لأحد الرجلين: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد موقوفا على سلمان بإسناد صحيح، وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذا رواه طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا على سلمان، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي. دخل رجل النار في ذباب، أي بسبب ذباب. رجل يدخل النار بسبب ذباب، وهذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، ولو كان المذبوح حقيرا. الحديث يدل على خطورة الشرك وشناعته، وأنه يوجب دخول النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتقرب إلى غير الله شرك أكبر مهما كان الشيء المتقرب به. فالرجل الأول المذكور في الحديث قرب شيئا حقيرا تعظيما للصنم الذي مر عليه، فقل القوم المشركون سبيله فدخل النار. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا، فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر وغيرها ليتقرب بذبحها إلى غير الله من قبر نبي أو ولي أو غير ذلك؟ وربما اكتفى بعضهم بذلك عن الأضحية لشدة تعظيمه لمن يعبده من دون الله عز وجل. عندهم أوهام عظيمة، يعني هو إذا ذبح للولي يكتفي بذلك من الأضحية، يقول: الذبح للولي أعظم ثوابا وأجرا من الأضحية. كما يقولون إن زيارة البدوي بربع حجة. الشرك خطير شأنه، عظيم قبحه، جليل خطره، ولو كان في شيء حقير. والمسلم يجود بنفسه دون الوقوع فيه. وفي هذا الحديث امتنع الرجل الآخر من التقرب لغير الله بالذبح إيمانا واحتسابا وتعظيما لله عز وجل، فصبر على القتل فدخل الجنة. هذا دليل على أن التوحيد يوجب الجنة وأن الشرك يوجب النار.